بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، مازلنا في كتاب تقصير الصلاة ترجمة 17. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة القاعد، أي حكم صلاة القاعد، أو كيف تكون صلاة القاعد في الفريضة أو النافلة. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني مريض، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا، فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي قال أن هذا الحكم منسوخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر عمره في مرض الوفاة، آخر صلاة بالصحابة كان جالسا ويأتم بها أبو بكر قائما والصحابة قيام. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا حسين اللي هو المعلم عن ابن بريدة أنه قال حدثني عمران بن حسين، وكان مبصورا، مبصورا يعني به بواسير، يعني اللي هو بيبقى انتفاخ في يعني في الشرج وقد ينزل منه دم، يعني حسب حالة البواسير. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قاعدا فهو أفضل، إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قول باب الصلاة القاعد. قال ابن رشيد: أطلق الترجمة في احتمال أن يريد صلاة القاعد لعذر إماما كان أو مأموما أو منفردا، ويؤيده أن حديث الباب دل على التقييد بالعذر، ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر، ليبين أن ذلك جائز إلا ما دل الإجماع على منعه، وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا. أن القيام يعني من شروط صحة الصلاة القيام، بالنسبة للفريضة إن قدر على القيام يجب عليه القيام. ولكن بنلاحظ أن الحديث هنا بتبين صلاة الفريضة ليست النافلة، فالنافلة ما فيش فيها إشكال أن هو قد يقدر على القيام ويصلي قاعدا فله نصف الأجر، ولكن لا يجب عليه القيام في الايه في النافله، او لا يشترط لصحه الصلاه في النافله القيام، فالاشكال في الفريضه، فهو لو قدر على القيام يجب عليه القيام، ولكن كانه يقول يعني هو يعني غير قادر على القيام، يعني لو قام بمشقه شديده ومع ذلك تحامل وقام، فاذا يعني هو عنده رخصه نتيجه للمرض فيجوز له الجلوس، وإن قام يعني يمكنه القيام بس بمشقة شديدة، ولكن صلى قاعدا فله أجر نصف أجر القائم. وأيضا إذا صلى مضجعا يعني على شقه الأيمن أو رجلاه في اتجاه القبلة، استقبل القبلة ببدنه برجليه أو على شقه الأيمن وجهه في اتجاه القبلة، فنصف أجر القائم طبعا مع العذر، لكن بغير عذر يجب عليه القيام. قوله: شاك بالتنوين مخففا من الشكاية، وده اللي بيبين يعني المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، يعني لم يكن في حكم الصحيح. وقد تقدم الكلام عليه موضحا في أبواب الإمامة وكذا على حديث أنس، وفيه بيان سبب الشكاية، وهما في صلاة الفرض بلا خلاف. وأما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره. قول حسين هو المعلم عمران بن حسين في رواية عفان عن عبد الوارث قال حدثنا عمران قال أخرجه الإسماعيلي وفيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليل أن بريدة عاصر عمران. إن مدام صرح يبقى وعاصره وسمع منه. قال أخبرنا إسحاق في رواية كشميني وزاد إسحاق والمراد به على الحالين إسحاق بن منصور شيخه في الإسناد الذي قبله. قول سمعت أبي هو عبد الوارث بن سعيد التنوري وذي الطريق أنزل نزول الطريق يعني كثرة عدد الرواة من التي قبلها وكذا من التي بعدها بدرجة لكن استفيد منها تصريح ابن بريدة بقوله حدثنا عمران. قوله كان مبصورا أي كانت به بواسير كما صرح به بعد باب والبواسير جمع باصور يقال بالموحدة وبالنون أو الذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة والذي بالنون قرحة فاسدة لأن صور يعني اللي بيبقى أيضا يعني تليف والتهابات يعني في هذه المنطقة لأن صور فإذا لا تقبل البر ما دام فيها ذلك الفساد طبعا بتجرى عملية استئصال نفس البصور والجزء المتليف في البدن اللي فيه الالتهاب. عن صلاة الرجل قاعدا قال الخطابي كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني القادر لكن قوله من صلى نائما يفسد لأن المضجع لا يصلي تطوع كما يفعل القاعد لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك. قال فإن صحت هذه اللفظة لم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضجعا جائز بهذا الحديث. قال في القياس المتقدم نظر لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف للضجاع. قال وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض في صلاة الفريضة يعني الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشق يعني هو عنده عذر للمرض ولكن لو قام فبيأخذ الأجر لو قعد بيأخذ يعني نصف الأجر فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده لعلة المرض انتهى وهو حمل المتجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديث عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطعا وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام وصلي قاعدا ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو من صلى قائما سواء كما دل عليه حديث أنس وعائشة فلو تحمل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة فيصح أن أجر القاعدة على النصف من أجر القائم ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال يعني هذه مسألة في الشفاء إشكال هي مسألة النافلة أنه هو قادر على القيام ولكن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ولكن الإشكال في في الفريضة يعني لأن الفريضة لا يجوز أن يقعد إلا إذا كان غير قادر على القيام ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزاه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. أما قول الباجي إن الحديث المفترض متنفل معا فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء. وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن المكشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيره أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال وأما المعذور إذا صلى جلسا فله مثل أجر القائم. ثم قالوا في الحديث ما يشهد له يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. والإمام أحمد زار أحد إخواني وهو مريض فقال له إن لك أجرك وأنت مريض غير سليم وأجرك وأنت سليم غير مريض وكان مثلا متعود على قيام الليل مثلا أو على صيام أيام معينة أو اجتهاد في الطاعات والعبادات وحبسه المرض فيجر عليه أجر أجره صحيح بالإضافة إلى أجر المرض والصبر على المرض. يقول لهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر والله أعلم إن فضل من الله عز وجل أنه يعطيه الأجر ولا يلزم اختصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة ألا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي بالنسبة للفريضة يعني. يقول وقد ورد في الحديث ما يشهد لها فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحمي الناس في كان فيها حمى فيها وباء فأصاب الناس الوباء فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال صلاة القاعد نصف صلاة القائم رجال وثقات وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد لكن الخلاف ثابت فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال إن شاء رجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضجعا وقال به جماعة من أهل العلم وأحد الوجهين الشافعية وصححه المتأخرون وحكى عياض وجها عند الملكية أيضا وهو اختيار الأبهري منهم واحتج بهذا الحديث. تنبيه يقول سؤال عمران عن رجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له بل الرجل والمرأة في ذلك سواء لجمع التكليف يعني كثير من الأحكام بيبقى الخطاب للرجال أو الحكم للرجال ولكن المرأة تدخل في ذلك بجمع أنها مكلفة كالرجل. قوله ومن صلى قاعدا يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها من صلاته قائما قالوا هذا من خصوصيات صلى الله عليه وسلم. لحديث عبد الله بن عمرو قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال مالك يا عبد الله فأخبرته فقال أجل ولكني لست كأحد منكم. أخرجه مسلم أبو داود والنسائي وهذا ينبني على أن المتكلم دخل في عموم خطابه وهو الصحيح وقد عد الشافعية من خصائصه في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. وقال عياض في الكلام على تنفل صلى الله عليه وسلم قائلا قد علله في حديث عبد الله بن عمرو بقوله لست كأحد منكم فيكون هذا مما خص به قال ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له فكأنه قال إني ذو عذر وقد رد النووي هذا الاحتمال وقال وهو ضعيف أو باطل فكأنه يرجح أيضا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو بيأخذ الأجر كاملا وأما غيره فعلى النصف. فإذا لم يبين كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي في البويطي وقد اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا يعني كيف يقعد هل مفترشا متوركا متكئا فالصحيح أنه هو الأئمة الثلاثة قال يصلي متربعا يعني هكذا يعني وقيل يجلس مفترشا لو بيفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها يعني كان في التشهد الأوسط أو التشهد بعد ركعتين وقيل يجلس مفترشا وموافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه وقيل متبركا اللي هو يمرر يعني رجله اليسرى من تحت اليمنى ويجلس مقعدته على الأرض. طبعا في أمر ثاني أو رابع كان يمكن أن يذكره إن هو إن كان عنده عذر مثلا بحيث أنه لا يستطيع أن يجلس لا متربعا ولا متوركا ولا مفترشا فيجلس يعني بحسب استطاعته لأن ليس على المريض حرج أنه حتى لو جلس ومدد رجليه مثلا أو لأنه مريض يعني نفرض أنه ما يستطيع هذه الجلسات الثلاثة فهو يجلس الجلسة التي يعني يستريح يعني فيها. وسيأتي الكلام على قولين إيمان في الباب الذي يلي باب صلاة القاعد بالإيماء. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران ابن حسين وكان رجلا مبصورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله يعني البخاري مصنف نائما عندي مضجعا هاهنا. باب صلاة القاعد بالإيماء أورد في حديث عمران بن حسين أيضا وليس فيه ذكر الإيماء وإنما في مثل ما في الذي قبله من صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال ابن رشيد مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء انتهى، وليس ذلك بلازم. نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك ومساعده ترك التفصيل فيه من الشارع، وهو أحد الوجهين للشافعية، وعليه شرح الكرماني والكرماني للبخاري يعني كواكب الدراري. والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقاعد الإيماء للركوع والسجود وإنجاز التنفل مضجعا، بل لابد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة. وقد اعترض الإسماعيلي فقال ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلى ذكر النوم، فكأنه صحف قوله نائما يعني بنون على اسم الفاعل من النوم، فظنه إيماء يعني بموحدة مصدر أومى، فلهذا ترجم بذلك انتهى. ولم يصب يعني في ظنه أن البخاري صحفه، فقد وقع في رواية كريمة وغيرها عاقب حديث الباب قال أبو عبد الله يعني البخاري قوله نائما عندي أي مضجعا، فكأن البخاري كوشف بذلك. وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث قال عبد الوارث النائم المضجع، أخرجه الإسماعيلي. قال الإسماعيلي معنى قوله نائما أي على جنب، وقد وقع في رواية الأصيلية على التصحيف أيضا. حكاه ابن رشيد ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا أومأ بالركوع والسجود، وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود، أنه هو يومئ بالركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع، يعني ما يشترط أنه يسجد يعني على الأرض، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري. وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم، وادعى أن النسائي صحفه فقال وغلطوا في ظاهر، لأنه ثبت الأمر المصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة، لأن يعني يقصدش النائم النعسان، يعني فالإنسان إذا كان يغلبه النعاس يعني يخرج من الصلاة، يعني ما لأنه قد يريد أن يستغفر فيسب نفسه، فهو بيقول إن إن ليس المراد ذلك البخاري، كأن البخاري كوشف بذلك يعني نائما مش نعسان، إنه بينعس يعني هو مضجع يعني. يقول وغلطوا في ظاهر، لأنه ثبت الأمر المصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة، وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه، قال فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد. وما تقدم من التعقيب على الإسماعيلي يرد عليه قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام الوطال لعله الذي صحف، وإنما ألجأه إلى ذلك حمله قوله نائما عن النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة، وليس ذلك المراد هنا، إنما المراد للضجاع كما تقدم تقريره. وقد ترجم النسائي فضل صلاة القاعد على القائم، والصواب من الرواية نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم، والمراد به للضجاع كما تقدم. ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف، والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم، ولله الحمد على ما وهب. ترجمة 19. يقول الإمام البخاري باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، يعني إذا كان يعني مريض مثلا ما يستطيع أن يتجه للقبلة أو يتحول فيصلي حيث كان وجهه، لأن ده يعني كما في السفر إن القيام والاتجاه القبلة بيسقط يعني وجوب ذلك في النافلة في السفر، فيصلي على الدابة وهو جالس حيث توجه به. فأيضا بالنسبة للفريضة لو كان لا يستطيع اتجاه إلى القبلة فيصلي حيث كان وجهه. قال حدثنا عبدان عن عبد الله، عبد الله هنا عبدان مبارك، عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قاعدا فإن لم تستطع صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قول باب إذا لم يطق أي الإنسان الصلاة في حال القعود صلى على جنبه. قوله قال عطاء إذا لم يقدر في رواية الكشميني إن لم يقدر إلى آخره هذا الأثر، وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بمعناه مطابقة للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك، يعني هو عاجز عن القيام يقعد، عاجز عن القعود لشدة المرض يصلي على جنب. ومطابقة للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى الفرض دونه إلى فرض دونه ولا يترك، ما يتركش الصلاة بالكلية أو يترك الركن بالكلية، وهو حجة على من زعم أن العجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة ولكن يسقط عنه القعود. وقد حكاه الغزالي عن أبي حنيفة وتعقب بأنه لا يوجد في كتب الحنفية. عبد الله بن مبارك وسقط ذكره من رواية أبي زيد المروزي ولا بد منه، فإن عبد الله لم يسمع من إبراهيم بن طهمان، والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم الذي سبق في الباب قبله. قاتل بذيل نعلم أحد روى هذا الحديث، روى هذا عن حسين إلا إبراهيم، وروى أبو أسامة وعيسى بن يونس وغيرهم عن حسين على اللفظ السابق انتهى. ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمها ابن العربي تبعا لابن بطال، ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها، فتكون رواية إبراهيم أرجح، لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد. وإلا في اتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خلفهم تكون شاذة، والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري، وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى، والله أعلم. قول عن الصلاة المراد عن صلاة المريض بدليل قوله في أوله كانت بي بواسير. إنه بيسأل عن صلاة المريض لأنه كان به بواسير رضي الله عنه. في رواية وكيع عن إبراهيم بن طهمان سألت عن صلاة المريض، أخرجه الترمذي وغيره. تنبيه قال الخطابي لعل هذا الكلام كان جواب فتية استفتاها عمران، وإلا فليست علة البواسير بمانع من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى انتهى. ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد. قوله فإن لم تستطع استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام، وقد حكاه عياض عن الشافعي وعن مالك وأحمد وإسحاق. لا يشترط العدم بل وجود المشقة، والمعروف عند الشافعي أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، إنه يستطيع أن يقوم لكن بمشقة شديدة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا يكتفى بأدنى مشقة من المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة ودوران البحر. يعني الإنسان بيركب البحر يعني خاصة مش متعود بيجيله دوران ما يستطيع أنه يتزن، فبيكون أفضل شيء له أنه يذهب ينام. يعني يقول فمثل هذا يعني ما لو صلى قائما قد يسقط، يعني يجيله دوران يسقط يعني. فمثل هذا يصلي قائدا أو يصلي على جنب، وبعضهم قال يقضي مرة ثانية، ولكن صحيح أنه لا يقضي، هذه حالة نادرة وهناك مشقة فعلا في القيام. يقول المعروف عند الشافعي أن المرض بنفي استطاع وجود مشقة شديدة بالقيام أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا يكتفى بأدنى مشقة مشقة شديدة دوران الرأس في حال راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائما فيها. وهل يعد في عدم استطاع من كان كامنا في الجهاد ولو صلى قاعدا لرآه ولو صلى قائما لرآه العدو، يعني هو لو وقف يراه العدو، فهل يجوز أن يصلي قاعدا؟ فتجوز له الصلاة قاعدا أو لا؟ في وجهان الشافعية الأصح الجواز أنه يصلي قاعدا، لأنه لو قام رآه العدو لكونه عذرا نادرا، واستدل به على تساوي عدم استطاع في القيام والقعود في الانتقال خلافا لمن فرق بينهما كإمام الحرمين. ويدل الجمهور أيضا حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ يصلي قائما فإن نلته مشقة فجالسا فإن نلته مشقة صلى نائما الحديث، فاعتبر في الحالتين وجود المشقة ولم يفرق. قوله فعلى جنب في حديث علي عند الدارقطني على جنب الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، يبقى دمان على جنب، على جنب الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه، وهو حجة الجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب. وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة. قال ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن الاضطجاع، يعني إذا كان لا يستطيع أن ينام على جنبه فيستلخي ويخلي رجليه في اتجاه القبلة. واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف بالعين، يعني ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب، لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وقول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور، وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل، يعني كلما كان عقله موجودا فواجب عليه الصلاة إلا من غلب على عقله، ولكن هو يصلي بقى بحسب الاستطاعة، يعني حتى لو صلى أن يجري القرآن على قلبه ويوم بطرفه للركوع والسجود، فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها فيأتي بما يستطيعه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هكذا استدل به الغزالي وتعقبه الرافعي بأن الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور، والقعود لا يشتمل على القيام، وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر. وأجاب عنه ابن الصلاح بأن لا نقول إن الآتي بالقعود آت بما استطاعه من القيام مثلا، ولكن نقول يكون آتيا بما استطاعه من الصلاة، لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة، بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتيا بما استطاع من الصلاة، وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل النزاع. فإذا يقول خالد بن المنير في الحاشية اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير يعني في الوقوع، وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل، فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه، فكان يقول أحرم بالصلاة، قل الله أكبر، اقرأ الفاتحة، قل الله أكبر، ركوع إلى آخره، يلقنه ذلك تلقينا، وهو يفعل جميع ما يقول يعني له بالنطق أو بالإيماء يعني رحمه الله. الترجمة الأخيرة في الباب وفي هذا الجزء الثاني من فتح الباري، قال: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقى. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا، يعني أنه هو يعني تمكن من صلاة ركعتين قائما ثم لم يتمكن من بقية الصلاة فيصلي قاعدا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، يعني كبرت سنه، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. أنه بيقرأ يعني معظم القراءة هو قاعد، وبعدين يقوم يقرأ 30 آية ثم إيه ثم يركع، بل من أن يصلي كل صلاة وهو قاعد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قراءة نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأه وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كانت يقضى يعني عائشة رضي الله عنها تحدث معه، وإن كانت نائمة اضطجع. قول باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقى، في رواية الكشميني أتم ما بقى أي لا يستأنف بل يبني عليه اتيانا بالوجه الأتم من القيام، أنه بدأ الصلاة قاعدا ثم وجد خفة أو تحسنت حالته، فيمكن أن يقوم يعني قياسا على إن رسول الله كان يقرأ هو قاعد ثم يقوم، فهو أيضا يعني بدأ قاعدا وهو شاكن ثم وجد خفة فيقوم ويكمل الصلاة من قيام ونحوه. في هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال: من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام، هي لعل ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف، وهو محكي عن محمد بن الحسن وخفي ذلك على ابن المنير، حتى قال أرض خريب هذه الترجمة: رفع خيال من تخيل أن صلاة تتبعض، فيجب الاستئناف على من صلى قاعد. الاستئناف أنه يصلي من إيه من جديد، أنه هو صلى جزء مثلا ركعتين قاعد ثم وجد خفة أنه هو يستأنف الصلاة أنه هو يسلم ويصلي قائما، بل يقول هو يكمل يعني هو صلى ركعتين وهو شاكن وهو جالس وتحسنت حالته فيقوم ويكمل، يعني لا يستأنف لا يبدأ الصلاة من جديد على من صلى قائما ثم استطاع القيام. قال الحسن: إن شاء المريض أي في الفريضة صلى ركعتين قائما، وهذا الأثر وصاب ابن أبي شيبة معناه، وصاب الترمذي أيضا بلفظ آخر، وتعقبه نتين بأنه لا وجه للمشيئة هنا، لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا إن كان يريد بقوله إن شاء أي بكلفة كثيرة انتهى. ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدا ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائما، إن شاء بأن يبني على ما صلى، وإن شاء استأنفها يعني بدأ من جديد، فاقتضى ذلك جواز البناء وهو قول الجمهور. ثم أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها من رواية مالك بإسندين له أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ 30 أو 40 آية قائما ثم ركع، وزاد في الطريقة الثانية منها أنه كان يفعل ذلك في الركعة الثانية وفي الأولى منهما، تقييد ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الليل قاعدا إلا بعد أن أسن، وسيأتي في أثناء صلاة الليل من هذا الوجه باللفظ حتى إذا كبر، في رواية عثمان بن أبي سليمان عن أبي سلمة عن عائشة لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسا. وفي حديث حفصة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته يعني في نافلته جالسا حتى إذا كان قبل موته بعام، وكان يصلي في سبحته جالسا. حديث أخرجه الحديثان أو الحديث أخرجهما يعني مسلم. قال ابن التين قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة بقوله حتى أسنى لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة، وأفادت أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجلس عما يطيق من ذلك. وقال ابن بطال هذه الترجمة تتعلق بالفريضة وحديث عائشة يتعلق بالنافلة. وجه السنباطي أنه لما جلس في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع، كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أو لا انتهى. والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة، بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة، وقوله أو وجد خفة يتعلق بالنافلة، وهذا شق مطابق للحديث، ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه. والجمع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما، ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قاعدا قائما، كما يباح له أن يفتتحها قائما ثم يقوم. أن الأمرين جائزين، ممكن يبدأ قائما ثم تصيبه مشقة أو تعب فيجلس يكمل جلس، أو يبدأ جلسا ثم يكمل قائما كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا فرق بين الحالتين، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية خلافا لمن أبى ذلك. واستدل به على أن من افتتح صلاته مضجعا ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله. قوله فإذا بقي من قراءته في إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقية تطلق على في الغالب على الأقل. وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا أو قائما أن يركع قائما، وسيأتي البحث في ذلك في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من أبواب التهجد أو الجزء الثالث. قول فإذا قضى صلاته نظر إلى آخره، يأتي الكلام عليه في أبواب التطوع في الكلام على ركعتي الفجر إن شاء الله تعالى. فانتهى بذلك الجزء الثاني، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث، وأوله كتاب التهجد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.